بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا مع دروس التفسير للقرآن العظيم، نقف وقفات مع كتاب الله عز وجل، مع آياته البينات، مع أنواره، ومع هداياته وتوجيهاته، مع فضائله ومنافعه. وكنا بفضل الله عز وجل قد تحدثنا عن فضائل سورة الفاتحة، ثم بدأنا في الحديث عن الاستعاذة، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يكبر ثم يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. وهذه الاستعاذة لها عدد من الأحكام تحدثنا عنه فيما مضى بحمد الله عز وجل. بقيت وقفة هذه الليلة نقفها مع الاستعاذة، ثم ننتقل إلى الكلام عن البسملة، وهو يتضمن مسائل عديدة سوف نتناولها إن شاء الله عز وجل. السؤال: لماذا نستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم؟ هل هو قوي إلى هذا الحد أن نحتمي بالله عز وجل منه؟ والله عز وجل يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فكيد الشيطان ضعيف، فهل هو إلى هذه الدرجة من القوة حتى نلجأ إلى الله أن يخلصنا من شروره؟ الإجابة سهلة ويسيرة، هو أنه يرانا ونحن لا نراه، كذلك أيضا هو عدو لا يصانع. يعني لما تيجي تحاول أن أنت تستوعبه أو تكسر شره، لا يقبل، لا يريد إلا هلاك البني آدم لا يريد إلا هلاكه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هو عدو، كان عدوا لأبينا آدم، وهو عدو أيضا لكل بني آدم، ليس له هم إلا هلاكهم. لذلك فنحن نلجأ إلى الله عز وجل أن يخلصنا من شروره، لأنه لا يصانع. في عدو انسي ممكن طبيعته الانسيه لما تيجي تصانعه، يعني تحتويه، يعني تكسر عدوته، قد يقبل، لان طبيعه الانسان او طبيعه بني ادم يعني ليست فيها هذه الصفات العنيفه كصفات الشياطين. فالانسان البني ادم مهما كان عدو، لما تيجي تصانعه وتحتويه وتستدرجه وتقلل شره، قد يستجيب لك. أما العدو الشيطاني فلا يستجيب أبدا لما تيجي تهادنه ولا تستدرجه أبدا. لذلك ليس لك إلا أن تحتمي بالله منه، مش هتقدر أن أنت تصنع، لا يقبل. فليس أمامك إلا أن تلجأ إلى الله عز وجل أن يكفيك شره وأن يحميك من مكائده وخواطره ووساوسه وهمزاته ونفساته. لذلك فنحن نقول كما علمنا الله سبحانه وتعالى وكما علمنا رسوله صلى الله عليه وسلم، نقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفه. طيب ده قبل ما يقرأ القرآن. وكذلك في الصلاة، طب ممكن الشيطان يعمل معنا ايه ونحن بنقرأ؟ واحنا بنقرأ ممكن الشيطان يلقي في الروع معاني مهلكة تفتن الإنسان. لذلك نحن نستعيذ بالله من هذا. قال الله عز وجل في القرآن: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، كلمة تمنى يعني قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. مهم جدا. مرة تانية الآية، ربنا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ القرآن، ألقى الشيطان في أمنيته. في القراية بتاعته الشيطان بيلقي معاني في قلوب السامعين، في نفوس السامعين. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. في قرايته يلقي معاني كده في أذهان السامعين، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. المعاني دي ربنا بيبطلها في آيات تانية، الخواطر اللي خطرت في أذهان الناس ربنا بيبطلها، يلغيها يمحيها في آيات أخرى. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. الوساوس، الأفكار اللي الشيطان بيلقيها بتبقى فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فإحنا حماية لينا من هذه الأفكار وهذه الوساوس وهذه الخواطر، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عشان ربنا يكفينا دي. أمال مين اللي حيفتن؟ اللي في قلبه مرض. ومين تاني؟ واللي قلبه قاسي. ليجعل ما يلقي الشيطان من الخواطر والأفكار فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبه وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. فالموضوع يا جماعة خطير، ده الموضوع خطير جدا. ده إحنا قدام فتنة الشيطان بيحاول إن هو يزرعها عن طريق القراءة، عن طريق القراءة، قراءة القرآن، سواء للإمام بيقراها أو اللي أنت بتقراها، معاني، خواطر، أفكار، فتنة. لو أنت في قلبك مرض هتفتن النهاردة، بكرة، الشهر الجاي، السنة الجاية تفتن، إلا إذا احتميت بالله، قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا رب اكفيني شره، أم ربنا يحميك. شفت الشيطان وأنت تقدر على الأفكار دي تتعبك، الأفكار اللي الشيطان بيحاول ينشرها دي تتعبك، دي تمرضك، دي تنقص عليك حياتك. وهيستغل ايه؟ القراءة. عشان كده قبل ما نقرأ، سواء انا قبل ما اقرأ او اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا رب لا تفتني، لا تجعل عندي افكار ولا تجعلني فتنة. يمكن واحد يسمع قرايتي فتخطر في نفسيته خواطر وافكار، والشيطان يستغلني ويستغل قرايتي في فتنة الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلنا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا شفت الشرع شرع حكيم كل خير وكل فوائد وكل منافع، وفي حاجات احنا مش عارفينها، ده ربنا اللي عرفنا بيها. هو احنا نعرف ان الشيطان بيحاول؟ انما ربنا اللي قال لنا وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، مع ان رسول اللي بيقرأ ايات على الناس الشيطان يحاول. وهذا حدث مع كل الانبياء وكل المرسلين. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. فالشيطان هيحاول يفتنك ويلقي في ذهنك وفي عقلك أفكار وخواطر ووساوس. الحل قبل ما نبدأ القراءة أنا وإنت وكلنا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب لو ما قدرش معانا وإحنا بنقرأ أو إحنا بنصلي يحاول يعمل معانا إيه؟ يحاول بقى ينسينا، يشغلنا، يشغلنا بحاجات تانية، ما يجيب لناش هو أفكار من عنده، لا، إنما يفكرنا بأفكار خاصة بينا إحنا. الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي يعني الأذان أقبل، فإذا ثوب للصلاة إقامة الصلاة أدبر، فإذا قضي يعني التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء وبين نفسه أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل المرء لا يدري كم صلى. فيجي الشيطان وانت بتصلي، يعني لما يسمع الأذان بيدبر وله ضراط، طلع صوت عشان يشوش مش عايز يسمع الأذان، بيكره سماع الأذان جدا، يكره سماع ذكر الله عز وجل، فيولي يولي وله ضراط. في بعض الروايات في الحديث أنه كان يولي إلى الروحاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الروحاء دي مكان بينه وبين مدينة 36 ميل، يعني قول حوالي كده 45 كيلو، عشان ما يسمعش إلا الأذان بعيد. ما واحد ممكن يقول لك إيه دلوقتي الأذانات في الميكروفونات، في الميكروفونات، وبين هيهرب يروح فين؟ يهرب الانحيادي هيلاقي مسجد، الانحيائي هيروح حتة بعيد، يروح في البحر، يروح في الصحراء، هو سريع الحركة بتاعته سريعة. ربنا قال عن العصا إيه؟ تهتز كأنها إيه؟ جان، سرعة الاهتزاز سرعة الحركة. شوف الجن اللي راح اليمن جاب العرش بتاعها، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك إيه؟ طرفك، عبال لما الرمش يقفل كده، عبال لما تغمض أكون أنا جبت، بص كده أول ما ترمش أكون أنا جبت العرش. وجابه فعلا، راح جابه. ها؟ لا الجن قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أقعد قعدة كده قبل الاجتماع ما ينتهي أكون جبته. قال الذي عنده علم الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد عليك طرفك. فلمح البصر، المقصود أن الجن عندهم سرعة برضو، يقطع مسافات طويلة جدا ويجي بسرعة، عندهم الحكاية دي. ودي بتفيدنا لما نعرف معلومة دي، بتفيدنا في الحياة العامة، لأن ساعات الجماعة الدجالين بقى واحد دجال ويتعامل مع الجن، يتعامل مع الجن، فيقول لك مثلا الناس يقولوا كده انا رحت لواحد ايه في ابو حمص، رحت لواحد في البحيره، وبعدين يقول لك اول ما رحنا له واحنا داخلين قال انتوا جايين عشان كذا كذا، ويقعد يقول لنا عن حاجات، ما انتوا معاكم جني والراجل معاه جني، الجن بيخاطب بعض، او حتى لو انت قاعد في بيتك ما رحتش ما الجن بتاعه هيجي الجن بتاعك وقول له ماله ده في اسمه ايه وايه اللي جرى له وبيحصل ايه وروح يقول للساحر هناك او الحركه بتاعتهم سريعه. المقصود احنا عارفين الحاجات دي يعني. الحمد لله اللي دخلنا في الموضوع ده. الشيطان يولي وراه ضراط يعمل صوت عشان يشوش مش عايز يسمع الاذان، يروح بعيد جدا. فايام النبي كان بيروح مثلا 40 كيلو عليه الصلاة والسلام. أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يروح الروحاء، الروحاء ده 45 كيلو حتى بعيدة جدا. فاحنا دلوقتي يقول لك ايه هو هيروح فين؟ هيروح 40-50 كيلو وبين يجي تاني بسرعة وبين يخش المسجد وخلاص الأذان خلص وبعدين يحاول كده مع العادين يشوف ده يمكن ينجح معاه يشوف ده يحاول يعني. فإذا ثوب للصلاة أو المؤذن يقول الصلاة يطلع برضو جري يروح البحر ولا روح يعني يقول البحر عشان احنا جنب البحر يعني يروح حتة بعيدة خلاص ما يسمعش الأذان. فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر يحول يخش كده بين المرء وبين نفسه. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده عشان يخش كده مع بين الإنسان وبين نفسه يقول له اذكر كذا اذكر كذا فاكر انت عليك كذا انت عملت كذا ده فلان قال كذا يقول له اذكر كذا يقعد يفكرك لما لم يكن يذكر اللي انت ما كنتش فاكره هتفتكره وانت بتصلي التايهه هتجي لك وانت بتصلي عرفت. حتى يظل المرء لا يدري كم صلى ان صليت 3 ولا 4 ترى هذا لو انسان بيصلي لوحده. المقصود فهو لو ما قدرش يحط لك افكار من عنده يجيب لك افكار هي من عندك انت بتاعتك تخصك. فانت برضو محتاج قبل ما تخش في الصلاة تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الاستعاذة دي مهمة بس للأسف احنا مش عارفين قدرها مش عارفين مخاطر الشيطان. فتلاقي الاستعاذة عندنا يعني ليست لها المكان مع ان دي تحميك من حاجات كتيرة جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حتى يبعد الشيطان عن المسلمين كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام يقول لهم سووا صفوفكم وحاذوا بين المناكب ولينوا بأيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإني أرى الشياطين تتخللكم كما تتخلل الحذف. الحذف اللي هي صغار الضأن، صغار الضأن الخرفان الصغيرين. تعرف الخروف الصغير بيخش ازاي بين رجلين امه وبرجلين ابوه؟ خروف صغير او المعزة الصغيرة انت بتشوف المعزة ازاي تخش بين الرجلين وكده. هي الشياطين بتحاول تخش بين الخلل اللي في الصفوف زي كده. الناس هم يقول في الحديث في صحيح البخاري قال اني لأرى الشياطين تتخلل بين صفوفكم كما تتخلل الحذف كأنها صغار الضأن. فلا تتركوا فرجة لأن الرسول كان يقول لا تتركوا فرجات للشياطين سيبنا فرجة للشيطان هيجي يعمل ايه؟ حاجة من اتنين يا اما القراية اللي بتتقرى هيحط لك افكار تتعبك او على الاقل رحمك الله يعمل ايه؟ يقول لك أبا أذكر كذا أذكر كذا ويحاول يلبس عليك الصلاة ويقطع عليك صلاتك. فالنبي كان يقول للصحابة سدوا الخلل لا تتركوا فرجة للشياطين حتى يتعود على عافية. واحد من الجماعة المنافقين يقول لك يعني طب انتوا لزقتوا رجلكوا في بعض مش في فتحة بين الرجلين ما هيقف فيها. الشيطان ده جسم زي اجسامنا احنا يعني يمكن بطولك يمكن ما بيقعدش موطي يعني هو ممكن يلاقي الفرجة يقف فيها مثلا. انا عايز ادي لك تشبيه عشان تقبله ان ما قدرش يقف بعرضه كده يقف ايه بجنبه يعني ممكن يقف بيني وبين اللي جنب مني بعرضه كده لو الفرجة ايه كبير لو فتحة صغيرة يعمل ايه يحاجة واقف بجنبه يا أعوذ بالله يبقى وشه كده جنب وشي وبقه كده جنب ودني ده لو حتة صغيرة قد كده ودخل وبقى واقف بجنبه وخد ودني ولا ودنك انت، ولا ممكن يلعب على ايه؟ علي وعليك، شوية عندي وشوية عندك، ممكن ولا مش ممكن؟ بس هو ما يقفش في المسافة اللي بين رجليا، حيقف موطي، ما هو جسم زينا كده وما يقفش موطي، فالمسافة اللي بين رجليا او اللي بين رجليك ما يقفش فيها، انما يقف ايه؟ بطوله، في المسافة بقى اللي بيني وبينك، يا اما بقى ياخد فرصته يقف كده براحته، يا اما يقف مزنوق، انما لو سدينا خلاص. لذلك موضوع التزاحم والتلاصق والتقارب ده مطلوب جدا، مطلوب جدا. دي مسألة يعني من المسائل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثم قال لأصحابه: إن الشيطان أراد أن يقطع علي صلاتي، أن يلبس علي صلاتي، فأمكنني الله منه فأمسكته وخنقته حتى سال ريقه على يدي، وقد هممت أن أربطه في سارية من سواري المسجد حتى تصبحون فتنظرون إلي، غير أني تذكرت دعوة أخي سليمان، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأطلقته. فهنا النبي كان بيصلي عليه الصلاة والسلام، وحاول الشيطان أن يقطع عليه صلاته، أن يلبس عليه صلاته، يعني حاول أنه يشاغل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول: فأمكنني الله منه، ربنا مكنني منه، فأمسكته وخنقته حتى سال لعابه على يدي، ريقه نزل على إيد النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي شافه، النبي شافه وشعر به، لأنه قلت لك في صحيح البخاري النبي قال: إني لأرى الشياطين تتخللكم. النبي شاف، قال شايفة تتخللكم، كأنها الحذف، كأنها صغار الضأ تخش كده بين الرجلين فراغات. النبي شاف، والشيطان ده النبي شاف، والنبي قال: ولقد هممت أن أربطه في سارية من سوار المسجد، لما أربطه هتشوفوه، غير أني تذكرت دعوة أخي سليمان، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. طب سيدنا سليمان كان ربنا سخر له الجن والشياطين، كل بناء وغواص، جن والشياطين ربنا سخرهم له، فالنبي قال خلاص يبقى دي خسر سيدنا سليمان، بلاش يعني يخليها له. طب كان النبي عصام عمل كده، أمال بقى اللي بيسخر الجن يقول لك أصله جن مسلم، يا خالي أخ دي خليها لسيدنا سليمان، دي خليها لسيدنا سليمان، يقول لك أصله جن أصلا بنفع الناس، أصلا بعملش شر. يا راجل يا راجل، دي كانت بتاعت سيدنا سليمان، خليها سيدنا سليمان، تأدب مع الأنبياء، هو على الأعذار والحجج دي خدعة، أصلا ده مسخر جن مسلم، أصلا بخدم الناس، أصلا ما بأذيش حد، أصلا بعمل خير، أصلا كذا. يا راجل حتى لو بتعمل خير، ما النبي كان يعمل خير عليه الصلاة والسلام، كان حيربطه ويخلي الصحابة ينظرون إليه، الشيطان متسلسل أهو جني أو شيطان. يعني المقصود أنه حاول يلبس على النبي صلاته. واحد من الصحابة جينا سام وقال: إن الشيطان قد لبس علي صلاتي، فقال النبي: ذاك شيطان. رواه في صحيح البخاري يقال خنزب، خنزب إذا أحسست به ها فانفث عن يسارك ثلاثا وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعمل كده ثلاث مرات ناحية الشمال تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده مين بقى؟ ده واحد مخصوص عشان يشغل المصلين. في شياطين تانية، في شياطين تانية كده، وده يجي عشان يقطع على يلبس على المسلم صلاة. المقصود احنا محتاجين نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في شياطين بتيجي المساجد احنا مش شايفينها، ها في شياطين بتيجي المساجد احنا مش شايفينها، فمحتاجين ان احنا لما نخش في الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، زي ما قلت لك عشان الأفكار اللي حيلقيها ما تبقاش فتنة ليك، ونمرة اتنين الأفكار بتاعتك انت ما يحاولش يذكرها بجهة كل شوية اذكر كذا اذكر كذا. ده الكلام عن الاستعاذة، وهي نافعة وضرورية وهمة جدا. ننتقل إلى الكلام عن البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نثبت يعني قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للبسملة ثم ننتقل منها إلى بقية الأحكام. هل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ دي مسألة. والمسألة الثانية هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة أم لا؟ وبعد كده هل نجهر بالبسملة أم نخفيها؟ وما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ ما معناها أو ماذا أقصد عندما أقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ مسائل سوف نتعرض لها إن شاء الله. إنما البداية نبدأ بإثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البسملة مع الفاتحة. البداية نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في قراءته، قراءة يعني في الفتحة، يعني قراءة القرآن أو قراءة في الصلاة. وهذا الأثر مروي بإسناد صحيح، إسناد صحيح، بل في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. انتهى حديث في صحيح البخاري. واحد بيسأل سيدنا أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال كانت قراءته مدا ثم قال أنس كان يمد بسم الله، يقول بسم الله الرحمن الرحيم يمدها يعني يطيل فيها لا يقرأها مختصرة أو بسرعة. فهنا سيدنا أنس سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القراءة فقال كان يمد بسم الله الرحمن الرحيم، فاتكلم عن القراءة فبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، مما دل على أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، والأثر مروي عنها بإسناد صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، انتهى الأثر. فهي قالت الناس كان يقطع قراءته، فقالت بقى ايه بسم الله الرحمن الرحيم وقفت، الحمد لله رب العالمين وقفت، الرحمن الرحيم وقفت، مالك يوم الدين وقفت. هي دي قراءة النبي كان يقرأها كده، ايه كان يقرأ الآيات مقطعة. فأمنا أم سلمة لما جيت تتكلم عن القراية أو عن الفتحة بدأت بايه بسم الله الرحمن الرحيم، هي دي قراية النبي كان بيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع الفاتحة. أيضا سيدنا أنس رضي الله عنه يقول صلى معاوية بالمدينة لما كان أمير المؤمنين وجاء زيارة المدينة وحج سيدنا معاوية، لما دخل المدينة هو الخليفة هو أمير المؤمنين فقدموه للصلاة، خطب في المدينة وأمه. يقول أنس صلى معاوية بالمدينة فبدأ بالحمد لله رب العالمين فترك البسملة، يقول فاعترضه من حضر من المهاجرين فلما صلى المرة الثانية بسمل. برضه هذا الأثر مروي عن الله بن عباس بإسناد إيه صحيح. فالمهاجرين لما سيدنا معاوية صلى وترك البسملة، يا كلمة ترك يعني إيه لم يجهر بها، أنكر عليه المهاجرون اعترضوا عليه، فلما صلى للمرة الثانية بسمل يعني بسمل بصوت عالي حتى سمعه المهاجرون. المقصود فهنا البسملة النبي كان بيقراها من الفاتحة. السؤال الثاني، هل هي من الفاتحة أم لا؟ ده هنجيب عليه إن شاء الله فيما بعد، بس عايز أثبت لك المسألة الأول. إن طيب، هل ثبت إن النبي ما كانش بيقرأ البسملة مع الفاتحة؟ ثبت، بس هقول لك الحديث أو يعني الأدلة وأقول لك في صحيح الإمام مسلم، في صحيح مسلم وحديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. طب فين البسملة؟ ومن عائشة ما جابتش سيرتها؟ واضح الدين؟ ده أمنا عائشة والحديث في صحيح مسلم. طيب لما النبي لما هي سمع كان النبي سام يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، طب الفاتحة؟ أمال سيدنا أنس وسيدنا عبد الله بن عباس وأمنا أم سلمة ده سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيجهر بالفاتحة بيقرأ بصوت عالي، وقريته كانت ايه؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما يعني قبل الفتح، قبل بيت ايات سوره الفاتحه. سيدنا انس ومروي عنه بس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي فما كان احد منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. طب لما ما جهرش بيها يعني هي مش ايه من الفاتحه بقى ولا ايه؟ دي مسألة تانية، بس احنا عندنا أدلة تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالبسملة، وأدلة تانية تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبدأ بالبسملة. ازاي نوفق بين الأدلة دي؟ التوفيق سهل جدا، نقول النبي أحيانا كان يبدأ بالبسملة بصوت عالي والصحابة سمعوه، وأحيانا كان يقرأ بالبسملة في سره ويجهر بالحمد لله رب العالمين. يبقى اللي سمعوه بيجهر بسم الله الرحمن الرحيم قالوا النبي كان بيقول بسم الله الرحمن الرحيم مع الفتحة، واللي سمعوه زي أمنا عائشة سمعوه بيبتدي بالحمد لله رب العالمين هي ما نفتش النبي كان يقول البسملة، إنما قالت كان يفتتح القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا أدلة يعني في الظاهر متعارضة، والجمع بينها ممكن إن شاء الله. فالسؤال الثاني، طب هل البسملة تبقى كده آية من الفتحة النبي كان بيقراها ولا هي مش آية؟ لو آية طب اللي يسيبها يبقى ايه حكمه؟ ولو هي مش آية من الفتحة، لو هي مش آية طب نقراها ولا ما نقراهاش؟ نقراها حسب الأحاديث اللي قالت لنا النبي كان بيقراها، ولا ما نقراهاش حسب الأحاديث اللي قالت لنا النبي ما كانش بيقراها؟ هذا السؤال سوف يعني نجيب عليه في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. بالمناسبة لما يجي لنا إمام كده، لو شفنا رحنا نصلي في مسجد ولقينا الإمام بتاع المسجد يعني بدأ القراية بسم الله الرحمن الرحيم ماشي فش حاجة، ولو لقينا إمام في مسجد تاني ما بيجهرش ببسم الله الرحمن الرحيم ماشي، وإحنا بنحاول إيه نوصل الأمور. أنا واحد من الناس فبعمل إيه؟ أقول بسم الله الرحمن الرحيم مش سرا، صوت عالي بس لما نقول الحمد لله الحمد لله الرحمن نقول بصوت إيه أعلى بقى ليال، يبقى إيه وسط بين كل هذه الأقوال والله أعلم أعلم. إنما لو حد أسر بها النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام، ولو واحد جهر بها النبي عمل كده، إنما لو حد تركها ده الإجابة لسؤال القدم إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع